لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم الكلام الذي تناولناه حول مفهوم التدبر، سواء لمدرس دروس التفسير أو لمتلقيها أو للقارئ القرآن بصفة عامة، وقلنا باختصار المدرس عليه أن يراجع التفسير المنضبطة اللي بتقدم التفسير المأثور ثم تفسير المفسر، من يعني نقول من الأول بقى ابن جرير رحمه الله واحنا نازلين، يبقى تفسير المفسر منضبط بكلام أهل اللغة ومنسجم مع تفسير السلف. طبعا الحاجات اللي عرضت فيها تفسير السلف خلاص، الذي لم يرد يكون ما يفسره متماشي معه، وده في تفسير الايه؟ تفسير منطوق الآيات التي لم يرد تفسير مأثور لها. الاستنباط بيخضع على كل قواعد الاستنباط، سواء كنا بنتكلم استنباط عقدي أو فقهي أو سلوكي. اللطائف اللغوية بتخضع لكلام أهل اللغة في النحو والصرف والبلاغ، مع طبعا بعض تأمل وتدبر. طالب العلم في علماء اعتنوا، عندي معرفة منطوق الآية، معرفة مفهوم الموافقة، مفهوم المخالفة، في ناس نظروا إلى أشياء يمكن تسمى إشارات، وهي مناسبة الآية دي للآية دي، مناسبة السياق ده للمعنى ده، اللفظ، وفي حاجات لغوية كأن لفظ يكون أنسب من بدائله لمعاني معينة. كل الكلام ده في الآخر ممكن نطبق عليه ضوابط التفسير الإشاري اللي قالها ابن القيم رحمه الله، وهي مش لا تختص بالتفسير الإشاري، بكل التفاسير اللي فيها فوائد أعمق من المنطوق أو من الاستنباط المباشر في أن الأمر يفيد الوجوب والنهي يفيد التحريم والعام يعمل بعمومه إلا أن يخصص، لا، حاجات فيها مناسبة بالسياق ونحو ذلك، نقول لازم تكون موافقة لتفسير السلف، لأن الآية لها تفسير لمنطوقها، يبقى ما لا يتلاعب في هذا، موافقة للتفسير اللغوي لا يتلاعب في هذا، وجه المناسبة يكون موجود، واللي هو بقى ده دوره وتأمله، بس بعد ما يقوله لنا نلاقيه قدامنا. أمال هو لوحده اللي شافه، بس بعد ما يقوله لنا نشوفه زيه، انت ممكن تدخل مكان فواحد دقيق الملاحظة اي حاجة يلاحظ شيء لا يلاحظه الاخرون، لكن خلاص كده هيقعد كل واحد يخترع ويقول لنا انا لاحظت كذا، لا، لازم بعد ما يقول لنا هيشاور لنا، ها انظروا الى هذا، هنشوفه معاه، ما شفناش هنقول له انت واهم، ده حسيا هو نفس الامر هنا، هيقول لنا اللفظ ده أنسب هنا من أجل كذا. نراجع بقى استعمالات اللفظ ده في اللغة والشواهد الشعرية اللي هو جابها لنا، ونلاقي فعلا اللفظ ده دايما يستعمل في بهذا الطريقة. لو قال لنا أن اللفظ ده يعني مثلا ابن القيم رحمه الله يقول لنا أن الشرع يستعمل لفظ السرور مع في سياق المدح، لكن الفرح لم يستعمله إلا في نطاق الذم. نعمل استقراء نشوف الكلام اللي قاله مظبوط ولا لا، ويبقى بعد كده ناخد دلالة انه بيفرق بين اللفظ المهم، يعني في انه اذا اطلق لفظ الفرح واذا قيده، اذا قيده خلاص واضح بانه مقيد، طب اذا اطلقه يقول لا لم يطلق إلا في سياق الذم. نراجع الكلام ده معاه نشوفه موجود ولا مش موجود. طيب يبقى ده استنباطات المفسر الناتجة عن تدبر عن اعمال فكر اكتر في الايات يقولها مطبق عليها القواعد دي. اللي موجود المدرس عايز يعلم جانب من دول كل جانب له حد ألف فيه نرجع له. طب وقع في نفسي شيء من ذلك يطبق على القواعد من جهة ومن جهة تانية يعرضه على أهل العلم قبل ما يقول. المتعلم الشخص اللي ما عندوش ملكة الاستنباط ما عندوش هذه الأهلية أو اللي عنده الملكة بس ما في أيام يعني لم يبذل فيها هذا الجهد أو لم يبدو له فيها نكتة مفيدة ينطبق عليها الشروط، يبقى ما تعلمه من معاني المفردات من معنى منطوق الآية مفهوم الموافقة بتاعها مفهوم المخالفة بتاعها أي لطائف منضبطة تعلمها كل ده مرشح أنه يستدعي وهو يقرأ لكي يكون متدبرا. وكل ما تعلم معاني أكثر واستحضر هذه المعاني عند القراءة كل ما كان تدبره أكثر إتقانا. كل ما عدا هذا بغض النظر احنا مسمينه ايه قول على الله بغير علم، انه هقول لأحد قل انطباعك او قل خاطرة او قل او قف مع الآيات وقفة او لا مجال الا ان يتعلم ان هذا المعنى مراد لله عز وجل من الآية ثم يستحضره حينما يقرأ. ده احنا قلنا كلام يعني لا يحتاج الى تدليل وموجود في كلام يعني كثير من اهل العلم منهم شيخ الاسلام ابن تيميه في كتاب المقدمه في التفسير ومنهم كابن جرير في مقدمه التفسير. نحاول نقرا بعض المواطن كده. يقول شيخ الإسلام تيمية في مقدمة كتابه مقدمة في التفسير، فإن الكتب المصنفة في التفسير مشحونة بالغث والسمين والباطل الواضح والحق المبين. ده الكتب المصنفة في التفسير، ما بال بقى اللي بيعملوا الناس دلوقتي. طيب الأهم من ده مش ده الموطن اللي احنا عايزين نقف عنده. يقول والعلم، احفظ الكلام ده كويس جدا، والعلم إما نقل مصدق عن معصوم وإما قول عليه دليل معلوم، وما سوى هذا فإما زيف مردود وإما موقوف لا يعلم أنه بهرج ولا منقود. والعلم إما نقل مصدق عن معصوم وإما قول عليه دليل معلوم، وما سوى هذا فاحتمالاته كلها أسوأ من بعض. يعني إما زيف إما أفضل أحواله أنك تقول لا نثبته ولا ننفيه. يبقى هنا ما فيش بقى مجال لخواطر ولا ولا ولا. يا إما بنقل عن السلف، بنقل من اعتبرهم اعتبرت الأمة كلامهم حجة في التفسير. طبعا كلام السلف حجة في كل شيء، وقلنا الصحابة فسروا لنا ألفاظ فكلامهم حجة لأنهم إما ينقلون عن السلام وما قالوناش فيبقى موقوف له حكم المرفوع، وإما أنهم عندما يقولون أن هذه الكلمة مراد العزل منها كذا وهم أكثر الناس ورعا وهم أهل هذه اللغة فهم يخبرون مع عن الباب الذين هم أهله علما وورعا. طيب يبقى ده النقل وده اللي فهمناه التفسير المأثور. أو يجي من بعدهم يعمل في هذه الآثار قواعد الاستنباط التي سلمت بها الأمة واللي هي مستفادة من آثار، وما سوى هذا فردده. يبقى ما فيش مجال يعني هذا كلام محسوم تماما. مسألة انه الكلام اللي قاله الشيخ ناصر العمر عفى الله عنه في كتابه قواعد التدبر وفي بعض مقالاته واظنه يعني انه هناك فرق بين التفسير والتدبر وان التفسير له قواعد وضوابط والتدبر مالوش. طب هنا بص لا هقول تفسير ولا اقول تدبر، العلم ان انسب هذا الى كتاب الله، اقول يا اما نقل مصدق يا قول عليه دليل يا اما ليس بعلم وليس بصحيح وليس بمقبول. يبقى اذا الرجل العامي مالوش في، ليس هو اهل النقل ولا هو اهل الاستنباط. طب يقول انت كده اخرجته من التدبر. لا ما اخرجتوش من التدبر، من اللي قال؟ ما طول عمر الامه بتتدبر ما تعلمه من المعاني. وهيجي الكلام ده صريحا في كلام تاني، هو ده اللي يستحضره وهو ده التدبر اللي. فبيقول لنا ابن تيميه بيقول لنا مقدمه في التفسير عشان لما نيجي ندرس التفسير ما ننقلش كل اللي في كتب التفسير. احنا مش يعني المنهج السلفي القائم على التصفية والتربية كما قال العلامة الألباني رحمه الله، وإن مش كل اللي نقل في كتب لم يلتزم أصحابها المرجعية السلفية ناخده. ابن تيمية كان بيقول متى كتب التفسير فيها غث وسمين، فأنا كاتب لك الكتاب ده عشان تعرف، أو هذه الرسالة عشان تعرف، يا إما تلاقي نقل مصدق عن معصوم، وإما تلاقي استنباط عليه دليل معلوم، يا إما ما تاخدوش. إحنا ما بنعملش كده للأسف. طيب هو بيقول ده القاعدة العامة، ده العلم. طب ليه بقى شيخ الإسلام كاتب لنا المقدمة دي في التفسير؟ قال عشان أهم علم إحنا محتاجينه إن الأمة تعرف معاني كلام ربها. ليه؟ عشان تتدبر. يبقى هو ده التدبر، مفيش غيره. ماشي. قال: وحادت الأمة ماسة إلى فهم القرآن الذي هو حبل الله المتين والذكر الحكيم والصراط المستقيم الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتمس به الألسن ولا يخلق عن كثرة الترديد ولا تنقضي عجائبه ولا يشبع منه العلماء. قلنا مفيش مشاكل، يظل العلماء خلاص، ما احنا فهمنا منذ الأجيال الأولى منطوق الآيات، لكن ما يستفاد منها يفضل ممكن علماء يضيفوا وكل يؤخذ من قوله ويترك. امتى هناخد كلامهم؟ لما يبقى الاربع شروط اللي قالهم ابن القيم. ولا يشبع منه العلماء من قال به صدق ومن عامل به اجر ومن حكم به عدل ومن دعا اليه هدي الى صراط المستقيم ومن تركه من جبار قسمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره اضله الله. قال تعالى: فاما ياتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامه اعمى. قال: رب لم احشرتني اعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك اتتك اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وقال: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات الى النور باذنه ويهديهم الى صراط مستقيم. وقال: كتاب انزلناه اليك لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزيز الحميد. كلها ايات في ان القران نور وهدايه، احنا محتاجين نعرف معناه عشان نستفيد من هذه النور والهدايه. طيب اول فصل قاله لنا ايه في مقدمة التفسير؟ في قال لنا: يجب أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لأصحابه معاني القرآن كما بيّن لهم ألفاظه، يعني زي ما قرأ عليهم القرآن عشان يحفظوه بيّن لهم المعاني. طبعا هيستدرك بعد كده ما هي مش كل المعاني جه تفسير بيها لأنها بينة اللي قلناه، طبعا مش هنعيده تاني. يبقى اذا بين لهم ما يحتاج الى بيان. طب كل ما تركه كان معلوما له صلى الله عليه وسلم ومعلوم لدى الصحابه، ما سالوش والنبي صلى الله عليه وسلم ما بينش، يبقى كده معلوم ان ده ايه؟ بين. طب ده بين اللي بعدهم؟ الصحابة كانوا أمناء على هذا، إنه الحاجة اللي مش بينا للي بعدهم يبينوها وهكذا، ومن هنا نشأ علم التفسير. يا يقول يجب أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن الأصحاب معاني القرآن كما بيّن لهم ألفاظه، فقوله تعالى لتبين للناس ما نزل إليهم يتناول هذا وهذا اللفظ والمعنى. وقد قال أبو عبد الرحمن السلمي حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. الكثير من المصنفين في منهج التدبر المعاصرة بيصدروا هذا الأثر، ولا أدري ده بعيد جدا عن اللي هم بيعملوه. ده فيه إيه؟ إن كل حاجة لازم تتعلمها وتاخد وقتك في تعلمها. يعني بتتعلم اللفظ، تتعلم إيه؟ ما فيه من العلم والعمل. فده عكس مسألة الفتح باب الاختراع والتزيد. وهو بس هما ليه بيستعملوا هذا الأثر؟ عشان يقول لك شفت الصحابة ما كانوش مهتمين بالحفظ، لأن المشروع كأنه مشروع إيه؟ مشكلته في إن الناس كلها مهتمة بالحفظ، ده غلط في قول هؤلاء، مع إن الأمة اهتمت بالحفظ. ووجد في هذا الجيل من اهتم بالحفظ، وده قبل احنا قلنا ده اللي يهتم بالقراءة هو مش عارف ده في له ثواب. الحفظ وضرب السلام المثل في الحديث لإيه؟ لأنواع الناس في تلقي العلم، والأرض التي تمسك الماء فتنبت العشب والكلى، والأرض تمسك الماء والأرض التي لا تنفع بشيء. يبقى وفي زماننا دوت ممكن ألاقي ناس بالذات في الأطفال وغيرهم أحفظه يحفظ عشان أقعد أعلمه الكلام ده، مفيش مجال، فمش هعطل الممكن عشان حاجة غير ممكنة. القراءة عبادة والحفظ عبادة، وأجل ما يتعلق بالقرآن معرفة معانيه. نعم، ومعرفة معانيه مش بالطريقة اللي بتاعت مناهج التدبر المعاصرة، دعنا نسميها بهذا الاسم عشان ما نبقاش بنذم التدبر الذي مدحه الله. احنا بنذم تدبر شيء معين سماه أصحابه تدبرا وهو ليس كذلك، هو قول على الله بغير علم. طيب، فقال لنا شوفوا الصحابة كانوا بيتعلموا اللفظ والمعنى، ده مقصوده. طب بيقول لي بقى برضو تعليل للتعليل، قال وذلك أن الله تعالى قال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياتي. يبقى كانوا بيتعلموا عشان إيه؟ يتدبروا. يبقى التدبر فرع على تعلم الإيه؟ التفسير. وقال أفلا يتدبرون القرآن. يقول وتدبر، بص احفظ دي برضو، يعني احفظ عن ابن تيمية عشان الحاجات دي مهمة جدا. العلم إما نقل مصدق عن معصوم، وإما قول عليه دليل معلوم، وما سوى ذلك فكمل العبارة، يعني خلاصتها رد ما سوى ذلك. احفظ عنه برضو وتدبر الكلام، هنا بقى في السياق اللي هنرى فيه، وتدبر الكلام بدون فهم معاني لا يمكن. يبقى ده هو هنا ابن تيمية بيكلمنا على تدبر العبادة باستحضار معاني الآيات. حد قال لي ما هو التدبر ده بيعين على الاستنباط. لا سيدي، لا مش احفظ الاصطلاح. انا عندي استنباط وعندي التلاوة بتدبر. الاستنباط يسمى تدبر، نعم، او هو يعين على التدبر يعين على الاستنباط عشان ادرك معاني جديدة ما ادركتها لها قواعد قلنا عليها لا بأس بهذا. اللي ما عندوش هذه الملكة او عنده ولم يجريها على ايات يهمه، اللي ثبت لديه بنقل بعلم من احد، بعلم هو اللي عمله، باستنباط هو اللي عمله، اي حاجة من دي، طالما في الاخر نقل عن معصوم او علم عليه دليل معلوم، يبقى ده علم ينسبه الى الآية، ينسبه الى ان هذا هو مراد الله عز وجل من الآية، لما يقرأها يستحضر كل ما عنده فيها، يبقى هو كده بيتدبر هذه الآية. قال وتدبر الكلام بدون فهم معنيه لا يمكن. وكذلك قال تعالى إن أنزلناه قرآنا عربيا، ليه؟ لعلكم تعقلون، يعني عشان تفهموا، وعقل الكلام متضمن لفهمه. ومن المعلوم أن كل كلام فالمقصود منه فهم معانيه دون مجرد ألفاظه، فالقرآن أولى بذلك. بس هنا بنؤكد أن القرآن من بركة القرآن أن الله عز وجل جعل ثوابا في تلاوته ولو بدون فهم الايه المعنى، بس ده استفاد ايه؟ ادنى استفادة، لكن لو حد لا يملك الا هذا يفعله. وبالمناسبة والله يؤثر في القلوب، ودي بركة، يعني في اثر جاي نتيجة انه فهم، والفهم مر المعاني الى القلب، اثرت في القلب، وفي السكينة والرحمة التي تنزل في مجالس العلم، التي تنزل على قارئ القرآن، الملائكة التي تنزل تستمع إليه لا تغفل هذا الجانب. يقول ومن المعلوم أن كل كلام فالمقصود منه فهم معاني دون مجرد ألفاظ، فالقرآن أولى بذلك. وأيضا فالعادة تمنع أن يقرأ قوم كتابا في فن من العلم كالطب والحساب ولا يستشرحوه. احفظ دي كمان. يبقى العلم اما نقل مصدق عن معصوم، واما استنباط عليه دليل معلوم. تاني، تدبر الكلام بدون فهم معاني لا يمكن. تاني، العادة تمنع أن أقرأ كتابا في علم، في فن ما أو علم ما، ولا أستشرحه، لا أطلب شرحه، مش أن أنا أفتي فيه، مش أن أنا أخترع له معاني، لا، ده أنا أطلب لما يكون هو ما هو مكتوب بلغة أنا فهمها كلغة عامة، لكن هي هنا في علم خاص اللي هو بقى ايه، قلنا الاشياء في علم الشرع، في علوم الشرع الاشياء التي بيانها مثلا من معاني الايمان، معاني الصلاه، معاني الزكاه، بيحتاج الشروح دي، او على الاقل المعنى اللغوي لو انا مش من اهل هذه اللغه، او مش من اهل هذه اللغه في ذلك الزمان، هو ده الشرح اللي اطلبه، لا ان اخترع معنى للكلام، ده كده تحريف للكلام. يقول فكيف بكلام الله الذي هو عصمتهم وبه نجاتهم وسعادتهم في وقيام دينهم ودنياهم. ولهذا كان النزاع بين صحابة تفسير القرآن قليلا جدا، وهو إن كان في التابعين أكثر منه في الصحابة فهو قليل بالنسبة إلى من بعده. بعد كده يعني يعني جزء كبير من الرسالة، من رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية مقدمة في التفسير، بيتكلم على أسباب الخلاف بين المفسرين في جيل الصحابة وبعده، واختلاف التنوع واختلاف التضاد، كلام متين جدا بس مش مرتبط قوي بموضوعنا. أنا كان يهمنا بس إن ابن تيمية بيقرر بوضوح إن لا يمكن التدبر بدون فهم المعنى بهذه الصورة، وإن العلم عموما والعلم بالقرآن خصوصا ينقل، يستنباط نقل عن معصوم، استنباط معلوم، يا إما ليس بعلم وليس بمقبول. طبعا الفصل الختامي عند ابن تيمية رحمه الله في هذه الرسالة اللي بيقول فيه فإن قال قائل فما أحسن طرق التفسير. طبعا ده المرجع يعني رئيسي لكل بقى من بعد ابن تيمية، تفسير القرآن بالقرآن، فإن لم يكن فبالسنة فلم يكن فبأقوال الصحابة فلم يكن فبأقوال التابعين. وطبعا كلام مهم جدا ربما اختصارا مش حن ايه مش هنقتطف منه حاجة, مع انه الى يعني الى حد ما مرتبط بموضوعنا من تأكيد انه اول حاجة النقل التفسير القرآن بالقرآن, فإنما يكون بالسنة فبأقوال الصحابة وفإنما يكون فبأقوال التابعين. ابن تيمية بيدافع عن أقوال التابعين في التفسير حجة, وقلنا الفرق هنا ان أقوال الصحابة والتابعين في التفسير مش استنباط, واستنباطاتهم يعني بتعامل كاستنباطات التابعين كاستنباطات غيرهم, لكن بيبقى بيفسر لي اللفظ أو المعنى المباشر للآية هم أهل اللغة وأهل البيان وأهل الورع. فإذا هذا هو صار حجة في هذا إيه الباب. لكن نختم بقى بعد ما قال لنا أنت هتعمل إيه, هترجع لأقوال تفسير القرآن بالقرآن. استدرك على شيخ الإسلام ابن تيمية إن إيه ان تفسير القرآن بالقرآن في الآخر اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن آية فقرأ آية اخرى توضحها صار هنا هو تفسير القرآن بالقرآن, لكن هو ثابت بالسنة. وان كان الصحابي هو اللي بيعمل كده يبقى هذا فهم الصحابي, لان الآية تفسر ان الآيتين تفسر احداهما الاخرى. وان كان التابعي فالتابعي هو الذي فهم هذا, وإن كان من بعدهم من أهل العلم فهذا العالم هو الذي فهم إن لا. إذن يعني تفسير القرآن بالقرآن مش رتبة خاصة, هو طبعا يقدم لشرفه. الإجابة الاعتذار على ابن تيمية أنه قدم هذا لشرفه, ولكن دايما حيكون مستنده مش قرآني, مستند اللي قال لنا الآيتين دول بيشرحوا بعض حيبقى فيه. وبالتالي لو اللي قال لنا الكلام ده النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة أو التابعين فهنعتبره من التفسير بالمأثور, ولو عالم هنراجع معاه الدلالة ونشوف ليه اعتبر. وطبعا لو إجماع يبقى مقبول من الجن. ثم يقول فأما تفسير القرآن بمجرد الرأي فحرام. وحد هيقول لي ايه ده قال تفسير, ايوه هو احنا هل يعني نستحل المعاني المحرمة نسميها بغير اسمها؟ هو التفسير يعني بأنسب دلالة معينة لهذا الخطاب, إذا كان بمجرد الرأي فحرام. طبعا ده يعني مجمع عليه وألاقيه عند ابن تيمية وعند ابن جرير وفي كتب السنن وفي غيرها باب حرمة من قال في القرآن برأي. بيقول جيب لنا هنا كثير من الحديث, قال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. يبقى بغير علم احنا قلنا ايه, ما هو ابن تيمية قال لنا قبل كده وبيعيدها تاني كل شوية, او عادها ايه قالها في مقدمة الرسالة, رسالة مختصرة كما تعلمون, وقالها تاني هنا. ما هو العلم ده يا نقل مصدق يا الاستنباط المثبت. ايضا الحديث وان كان متحدث يعني في كلام في سندي, لكن ذكر ابن تيمية هنا وذكر ابن جرير في مقدمة تفسيري وعامة العلماء يذكرونه, وهو معنى صحيح. وإن كان السند من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ, وهو ده بغض النظر عن ثبوته عن السلام من عدمه كلام صحيح. أخطأ في جرأته على العلم, في جرأته على الله تبارك وتعالى. هو قال برأيه وكان أمامه لابد باب يبحثه, إن صادف أن أصاب الحق يبقى الجرم الأعظم أنه قال في القرآن برأيه. مش ده اللي راح وبذل مجهود واجتهد, ان اخطأ يبقى مجتهد معذور. لكن انه من الاول يعني تجرأ على القول بغير علم ده خطأ الأكبر، وإن صدف في هذه المسألة إنه أصاب. وبينقل إن كيف إن كثير من الصحابة والتابعين تورع عن تفسير القرآن، طبعا من ذلك يقول ساق بسنده عن أبا بكر الصديق رضي الله عنه سئل عن قوله وفاكهة وأبا. المسألة هنا انه ايه، يا اما يكون عنده نقل يستنبط صحيح، معاني الالفاظ ما فيهاش استنباط فيها نقل، مع انه ممكن تستنبط في الجملة، ومع هذا ابو بكر عنه اراد ان يعلم الامة. يعني الواضح انه هو الاب هذا نوع من النبات على الاقل يعني، لكن ده ورد عن أبي بكر وعن عمر رضي الله عنه في ذات الآية، يعني يبدو أن كلمة الأب لم تكن شائعة في لغات قريش، بدليل أن أبو بكر وعمر رضي الله عنه الاثنين إيه توقفوا في معنى هذه الكلمة، أن السياق واضح جدا أنها إيه نوع من النبات. وطبعا البعض قال هو نوع من العشب، وبدلالة الاقتران بينه، هو لما عرف بقى من لغات العرب ان هو نوع من العشب، درجة بالاقتراب بينه من الفاكهة، قال هو محبب لدى الماشية كما ان الفاكهة محببة لدى البشر. لكن ابو بكر وعمر عنه ايه امسكوا عن الكلام تماما. قال ابوك اي سماء تظلني واي ارض تقلني ان انا قلت في كتاب الله ما لا اعلم، وهذا سنده منقطع. لكن ورد بسند الأجود عن عمر رضي الله عنه أنه قرأ على المنبر وفاكهة وأبا، فقال هذه الفاكهة قد عرفناها فما الأب، ثم رجع إلى كأنه حد سأله، هو كرر السؤال على المنبر وإيه وأجاب، قال إن هذا لهو التكلف يا عمر، يعني اللي أنت تعرفش معناه ما تتصدش ليه، مع أنه غير مؤثر على فهم المعنى الإيه الإجمالي للآية. وبعدين نقول ده حتى ده كان واضح معناه، او على الاقل يقدروا يستنبطوا انه نبات من النباتات. ده ما اردنا نقله باختصار شديد عن شيخ الاسلام ابن تيمية، واحنا شرحنا قبل ما نقراه بحيث يبقى القراءة بتدلل على الشرح اللي شرحناه. ناخد حاجات كده من عند ابن جرير بسرعه، ناخد استراحه ولا على طول؟ طيب، واحد الاخوه ارسل لنا سؤال بيقول هل يمكن ان نقول ان التدبر هو استنباط ما يقول اليه كلام الله من فوائد في ضوء قواعد واصول التفسير؟ التدبر عمل يعني قلبي او عقلي وقلبي معا في نوع من التأمل والنظر، بتكلم انا على حد عايز يستنبط ولا حد بيتعبد؟ الاثنين بيسموهم تدبر، واللفظ يشمل هذا. لو هنقول تدبر المفسر مجتهد بقى عالم طالب علم، مش محتاجين نقول ما يقول اليه الكلام اطلاقا، انا بقول نوع دلالة. طبعا هيلاقي ان منطوق الآية قتل بحث، ان الآية دي معناها كذا، فده مش مسموح انه يتلاعب فيه. لو انه الدلالة، وغالبا ما يستفاد من الآية من المنطوقها، منطوق من مفهوم الموافقة من مفهوم المخالفة، هلاقي الاستنباطات دي موجودة عند في كلام أهل العلم. ضربنا أمثلة من كلام ابن تيمية، من كلام ابن القيم، من كلام غيرهما، انقضح في نفس مفسر بيقول اللفظ ده هنا في معاني أعلى مما يظهر بادي الرأي. هنيجي ما هو ده مش بيفسر منطوق الآية ده. إيه ناخد كل الابدلالات الأخرى من باب التجوز وندخلها في ما يسمى بالتفسير الإشاري. حطينا له قواعد أهم قاعدة فيهم يفضل لا يعبث بمنطوق الآية كما هو وارد عن السلف ولا بالتفسير اللغوي لمفردات الألفاظ الموجودة في الآية ولا التركيب. الإشارة التي بدت له تكون ظاهرة، الارتباط بين الآية دي والآية دي، الارتباط بين اللفظ ده واللفظ ده، إن فعلا العرب مثلا يقول الاستفهام ده استنكاري، يقول التقديم والتأخير هنا ده فايدته إيه، يكون يظهر هذا وأن يسلم هذا من معارضة. يبقى التدبر طريقة لاستنباط فوائد، نعم ما فيش مشكلة. طيب الباب ده يغلق تماما عشان ما نفضلش سايبينه مفتوح، لان هو ايه البعض بيعمل ايه، طب ما حلو تدبر طريقة الاستنباط فوائد ومنازل بيها لطالب علم في الآية دي مش مستجمع الأدوات. احنا قلنا ما هو الشنقيطي رحمه الله كان بيرد على اللي بيقولوا التفسير لابد له من رتبة الاجتهاد، فقال كيف هذا، فاحنا بنقول لا احنا رتبة ان يملك الادوات. طب هو يملك الادوات بس في الآية دي ما قعدش يبحث فيها، فهو ليس امامه غير يتعلم تفسير السلف لما يجي يقرأ الآية يستحضر المعاني الثابتة. ما احنا قلنا بقى ابن تيمية علمناه العلم يا إما نقل على أن يكون ثابت يا إما استنباط على أن يكون صحيح. الكلام ده هو العلم، العلم اللي هو إيه اتعلمه ما يقرأ الآية يستحضر هذه المعاني. أي إضافة بدون أدواتها قول على الله بغير علم. فضلا يكون بقى أنا أطلب ممن لا يملك الأدوات لا في الآية دي ولا في غيرها انه يضيف اي حاجة، ما هو بص بقى انا ايه هخاف من كلمة يقول فوائد في ضوء، ايوة في الاخر ما الدنيا كانت اسهل من كده، يا مستنبط بيستنبط يعرف بس التفسير المأثور عشان ما يخرجش عنه ويقول لنا المعنى اللي بيستنبطه ده جايبه منين ودلالته واضحة ولا لا، وهو مطمئن وهو يقول، يعني ابن تيمية مطمئن تماما أن يقول أن الله أراد منا أن ندرك أن أولى ما نستعين به فيه عز وجل هو العباد، هو نفسه مطمئن لكده. إحنا لما قرينا الكلام ده اطمئننا إليه، فأنت مطمئن كل فايدة عايز تقولها عشان بس إيه نفرمل الرغبة في أن أضيف فوائد. عدها كده على نفسك، الله معنى الكلام اللي انت بتقوله ان الله عز وجل اراد منا ان نفهم كذا، تقدر تقولها مستريح لها. بقول كمان بقى رجح على اهل العلم لو كان مش بتكلم على الاقل العلماء المتميزين والكبار. المتعبد اللي تعلمه بضوابط صحيحة حتى لو اللي تعلمه ده هو معنى منطوق الآية فقط وهو بيقرأ الآية يسترجعه وليس أمامه إلا ذلك. طيب تعالى سبحانك اللهم وبحمدك اشهد أن لا إله إلا أنت. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.